الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأسوأ أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنلتقي معكم أيها الإخوة الكرام في اليوم الثاني من هذه الدورة، دورة الشيخ العربي التبسي الأولى المقامة في مدينتنا، مدينة بئر العاتر، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم. وضيفنا في هذا اليوم هو ضيف كريم، ألا وهو فضيلة شيخنا عز الدين رمضاني حفظه الله تعالى ورعاه، الإمام الخطيب بمسجد عقبة بن نافع بعين النعجة. فأهلاً وسهلاً بالذين نحبهم ونودهم في الله ذي الآلاء. وسيلقي شيخنا على مسامعنا محاضرة عنوانها بر الوالدين. نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يوفقه لقول الحق والسداد، ونسأله أن يبارك في جهده ووقته، وليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الحضور، بدأ ذي بدء أقدم شكري وثنائي إلى القائمين على هذه الدورة المباركة والأولى من نوعها التي تعقد في هذه المدينة بئر العاتر، مسديا شكري ابتداء إلى السلطات الإدارية والأمنية وعلى رأسهم والي الولاية الذي أذن بإقامة هذه الأيام للحديث عن ما هو أو ما يكتسي أهمية في بناء المجتمع وتطهيره من الآفات والبلايا التي تحيط به. والشكر موصول أيضاً إلى أفراد هذه الجمعية ومن وقف معهم من قريب أو بعيد لتنظيم هذا الجمع حتى يتسنى للحاضرين الاستفادة. أقول وبالله أستعين أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أن من الحقوق الضائعة في مجتمعنا حق من أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف والسهر عليهما ومحبتهما والقيام بشؤونهما وهما الوالدان. كل مخلوق، كل إنسان، فالوالدان هما سبب وجوده. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الموجد، فإن الوالدين جعلهما الله سبحانه وتعالى سبب وجود هذا الإنسان. ولهذا لابد أن يعي كل إنسان قدر نعمة الوالدين عليه. والمشكلة التي تعاني منها المجتمعات اليوم، وأعني بالمجتمعات المجتمعات الإسلامية، حين ابتليت في هذه الأزمنة الأخيرة بوجود نوع من الارتباك ومن التفسخ ومن الانهيار في التماسك الأسري والتجمع العائلي، والمختصون دائما يبرزون للناس هذه المشكلات ويدرسون أسبابها، وقد يوفقون في الغالب في معرفة الداء والأسباب التي أدت إلى هذا التفسخ وعدم بقاء النسيج الأسري متماسكا. ولكن الذي يعجزون عنه هو إعطاء أو بذل الحلول وتقديم وصفة الدواء الناجحة والناجعة لإزالة هذه الأدواء أو الأمراض التي حلت بالمجتمع. موضوع بر الوالدين أيها الإخوة لا شك أنه مطروق بشكل عريض عند أمة الإسلام، فهو الموضوع الذي يتناوله المدرسون والخطباء والوعاظ في دروسهم، ويلقى التلميذ في المدرسة نصيبا من هذا التوجيه وإن كان ناقصا، ولكن مع ذلك نرى النتيجة مخيبة للأمال. نرى أن شبابا وربما صاروا كبارا بعد ذلك يسيئون غاية الإساءة المعاملة مع والديهم، وآفة العقوق هذه التي ابتليت بها المجتمعات الإسلامية وابتلي بها المسلمون أفراد وجماعات. وقد لا أبالغ إذا قلت أنه قد يبتلى بهذا حتى الذي رزق الاستقامة والالتزام بشرع الله عز وجل، فتراه يجتهد، وأنا لا أعمم وإنما أقول البعض، وهذا البعض نخشى أن يصير بعد ذلك هو الكثرة الكافرة. ولهذا لابد أن ننبه ولابد أن نوخز الضمائر حتى يتنبه الناس. صار البعض يسيء معاملة والديه ولا يعامله بما أمر الله سبحانه وتعالى، فما فائدة أن يجتهد المسلم في إقامة أو في إقامة العبادات وحضور مجالس العلم ومجالس الذكر ويطلب العلم الشرعي، ثم هو بعد ذلك لا يقوم بأعظم حق أمره الله سبحانه وتعالى بعد حقه جل وعلا، ألا وهو عبادته وتوحيده. ولهذا موضوع بر الوالدين أيها الإخوة أحاول أن أذكر فيه بعض النقاط أو بعض التنبيهات، وإلا فالموضوع معلوم لديكم، لأن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأثار السلف حافلة ببيان ما يجب على المسلم تجاه والديه، ما يجب على الأبناء تجاه من كان سببا في وجودهم. وكثيرا ما يقع التلاوم بين الجيلين، وأقصد جيل الآباء وجيل الأبناء، فبعضهم يقول أن السبب في ضياع الأخلاق وفي تفكك المجتمع، والمجتمع كما تعلمون يبدأ من الأسرة، أن السبب في ذلك هم الأبناء بسبب العقوق، بسبب عقوقهم لوالديهم أو تفريطهم وتقصيرهم في القيام بهذا الحق الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به. وبعضهم يجعل العملية عكسية فيقول أن السبب في ضياع الأخلاق وفي تفكك المجتمع يرجع إلى الآباء، لأنهم لم يحسنوا توجيه أبنائهم وتربية أبنائهم. والحق في ذلك أن يقال أن المسؤولية مشتركة، فكما للأبناء حق الطاعة والقيام بحق والديهم، فإن على الآباء تجاه أبنائهم مسؤولية التربية والرعاية والتوجيه. ولكن ينبغي أن تعلم أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة عرفت بالاستقراء، دلت عليها كتب، دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، كما تدين تدان. إن أحسنت القيام بالحقوق التي تجب عليك تجاه والديك وأنت صغير وأنت كبير، فاعلم أن الله تبارك وتعالى سيقيض لك أبناء بررة مطيعين لك منقادين لأوامرك. إلا ما قد يقع أحيانا من الشذوذ، فهذا يعد من قبيل الابتلاء الذي يبتلي به الله سبحانه وتعالى بعض الناس، فكما يبتلى هذا في صحته وهذا في أماله، قد يبتلى هذا في أبنائه وفي أولاده أو في بناته. ولكن كما قلنا المسؤولية مشتركة، بر الوالدين هو الحديث الذي ينبغي ألا ننتهي منه، وينبغي أن نعلم وأن نعظ وأن نذكر كل من رأيناه يتعدى هذا الخط الأحمر الذي جعله الله سبحانه وتعالى للأبناء. فإذا علمنا أو عرفنا من يسيء إلى والديه، كان الواجب علينا جميعا سواء كنا من القرابة أو كنا من الأباعد أو كنا من الجيران، ألا نتهاون في نصح هذا العاق أو هذا المقصر المفرط في حق والديه، ولا بد أن نذكره بما يجب التذكير به. البر من معانيه في اللغة كما تعلمون الخير والفضل والصدق والطاعة والصلاح، ولهذا يقال في كلام العرب صدقه إذا بره. فكلمة البر تشتمل على هذه المعاني، تضم الخير والفضل والصلاح والطاعة وكل ما هو من جنس الإحسان. وأما في الشرع فيطلقون البر على في الغالب على الإحسان، والإحسان يكون على نوعين: الإحسان القولي والإحسان الفعلي. فالبر في الشرع يطلق غالبا على الإحسان القولي أو إحسان القول باللين واللطف الدال على الرفق والمحبة، هذا هو البر. ويدخل فيه أيضا تجنب غليظ القول الذي يوجب النفرة من الآخر، فهذا يدخل دائما في معاني البر. كل هذا أقصد الجمع بين الإحسان في القول الذي يكون باللين واللطف المدعوم بالشفقة والرحمة والمحبة، كل ذلك لابد أن يقترن بالعطف والتودد والإحسان، الإحسان بالمال وغيره من الأفعال الصالحة. فهذا تعريف العلماء للبر المطلوب أداؤه من الإنسان تجاه والديه. ولهذا لما سئل الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه قيل له: ما بر الوالدين؟ قال: تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما فيما أمراك به من غير معصية. أن تبذل لوالديك ما تملك، ولا سيما إن طلب منك ذلك. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. هذا قد يسيء الناس فهمه، وربما اعتقد بعضهم أن الوالد له الحق في أن يجتاح مال ولده وأن يأخذه كله ولو ألحق الضرر بولده. ليس هذا هو المعنى. المعنى أنت ومالك لأبيك، يعني إن احتاج والدك إلى مال فله أن يأخذ من مالك، لا يذهب إلى مال غيرك. احتاج شيئا، احتاج مساعدة، وإن كنت أنت تنفق عليه فإنه إن احتاج زيادة على النفقة فهو أحق بهذا المال منك. ولهذا قال: أنت ومالك لأبيك. فالبر ما معناه؟ أن تبذل لهما ما ملكت. والإنسان كما يملك المال يملك أيضا الإحسان، يملك المحبة، الأمور المعنوية، يملك الأخلاق. وسوف نتكلم بعد قليل بما يكون البر، كيف يمكن أن تكون بارا بوالديك، ما هي علامات البر والطاعة لوالديك، متى يسمى الإنسان بارا بوالديه. وهناك نماذج عظيمة لنا فيها القدوة الكاملة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، كيف كانوا أبر الناس بأمهاتهم، حتى أن أبا هريرة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه ترك حج التطوع من أجل أمه حتى ماتت فحج رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على ما كان عليه هؤلاء الأخيار الأبرار من الطاعة وبذل المعروف لوالديهم. وإذا تكلمنا عن الوالدين فلا نقصد بهما فقط الأب والأم، فالأب والأم والدان، الأب هو الوالد والأم هي الوالدة، ويدخل في ذلك الأجداد والجدات، حتى الجد يعد أبا والجدة تعد أما أيضا. قال العلامة ابن المنذر: والأجداد آباء والجدات أمهات، فلا يغزو المرء إلا بإذنهم. فلا يغزو يعني لو خرج إلى الجهاد أو أراد أن يخرج إلى الجهاد لغزو الأعداء، هذا إذا لم يكن النفير عاما، يعني كان جهادا كفائيا، فإنه لا يغزو إلا بإذنهم. قال رحمه الله: ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. هذا يدل على أن المراد بالوالدين هم الأباء والأمهات والأجداد والجدات، هذا فيما يتعلق بمعنى بر الوالدين. بر الوالدين أيها الإخوة حكمه الشرعي أنه واجب فرض لازم على كل مسلم، لم يختلف أهل العلم في أن بر الوالدين واجب، فرض عيني لا يمكن أن يقوم به غيرك، فكل إنسان مطالب بأن يكون برا بوالديه، والأدلة على ذلك في القرآن والسنة كثيرة جدا. ولنا أن نقرأ على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك، كما في سورة الإسراء، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو بحثت ونقبت في النصوص وفي مواثيق الأمم التي تدعي الحضارة ورعاية حقوق الإنسان لا يمكن أن تجد مثل هذا الكلام، مثل هذا الوعظ، مثل هذه الأحكام، لأن شريعة الإسلام جاءت لتنقذ البشرية مما هي فيه من المأساة، من الفوضى العقدية والخلقية. ورحم الله ابن القيم رحمه الله لما قال هذه الشريعة شريعة الإسلام مصالح كلها وعدل كلها وحكمة كلها ورحمة كلها، جمعت هذه الأمور الأربعة: المصلحة والحكمة والعدل والرحمة. ولهذا قال الله تعالى لنبيه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وتأمل هنا في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، فقد أمر الله عز وجل في هذه الآية بعد أمر عباده بعبادته وتوحيده، لأن عبادة الله عز وجل وتوحيد الله تبارك وتعالى هو أول واجب على المكلف، على الإنس والجن: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أول واجب يطلب من المكلف أن يقوم به عند البلوغ هو عبادة الله عز وجل، إفراده بالعبادة تبارك وتعالى بجميع ما أمر الله عز وجل. والعبادة كما عرفها ابن تيمية رحمه الله هي مجموع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يرضى الله عنها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقضى، القضاء هنا بمعنى القضاء الشرعي، فيكون معنى قول الله عز وجل وقضى بمعنى أمر أو حكم أو ألزم أو أوجب، كلها معاني واحدة. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، هذا الأول. لا ينفع الإنسان عمل ما لم يكن مقيما لعبادة الله عز وجل، يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ثنى بمن؟ قال: وبالوالدين إحسانا. الوالدان لا يعبدان ولا يطاعان في كل شيء، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن الله عز وجل أمر بالإحسان إليهما دون أن يبين في هذه الآية وفي غيرها هل الواجب أن يكون مسلمين أم لا. وهذا يدل على أن الإحسان إلى الأبوين يشمل الأبوين الكافرين والمسلمين. ولهذا جاء في آية لقمان كما في قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذه آية في شأن من؟ في شأن الوالدين الكافرين، فلا تطعهما أي فيما أمراك به من معصية، أما طاعتهما في المعروف فيجب، تطيعهما في المعروف ولو كان كافرين. وهذا مما يدل على مكانة الوالدين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، بقي لك أب أو بقيت لك أم، أو بقي معك الأبوان والوالدان، فاحذر أن تفرط وأن تقصر في طاعتهما والقيام على شؤونهما والإحسان إليهما، فاحذر. لأنه قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة أف تدل على أن ما كان أعظم وأكبر من كلمة الأف من سب أو شتم أو تعيير فضل عن الضرب والطرد كما يفعل بعض العاقين، سلمنا الله عز وجل من هذه الآفة، فهذا يعتبر ذنب كبير، يعتبر من الذنوب العظيمة الكبيرة. والله سبحانه وتعالى أشار إلى الأدنى، يعني هذا الأدنى الصغير أن تقول لهما أف. كلمة أف كلمة يقولها الإنسان ربما أحيانا تكاسلا عن القيام بحق والديه، فيقول أف يعني أتركني ولو للحظة، فهذه نهى الله عز وجل عنها. والله سبحانه وتعالى لم يخصها بالكبر، لكن أشار إليها لأن الغالب إنما يصدر هذا عن الناس أو عن الأبناء إذا كبر أبنائهم، لأنهم إذا كانوا صغارا يكونون في قبضة والديهم، ولهذا قد يخاف سطوة أبيه ويخاف ضربه ويخاف أن يمسك عليه النفقة. لكن إذا كبر الابن وصار رجلا وله أولاد وله زوجة وله أموال، وبقي الوالدان في البيت، ربما يأنف ويقصر في القيام بشؤونهما. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن مثل هذا التصرف قد يكون للإنسان في مثل هذه الحالة، والعقوق غالبا ما يكون في مثل هذه السن، لما يكبر الوالدان ويكبر الإنسان وتأتيه الأشغال ويرزق الأولاد وربما الأولاد الأموال، فبدل أن يصرف هذا الخير وهذه النعمة التي يتقلب فيها إلى أحب الناس إليه، ربما صرفها إلى غيرهم ومنع والديه من هذا الخير ومن هذا الفضل، وهذا ضد البر، بل هو العقوق بعينه. ولهذا قال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. النهر بالكلام السيء، بالكلام الجارح، بالكلام الذي يقلقهما، بالكلام الذي يؤثر فيهما سلبا، فلا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل، كن متواضعا أمامهم، حتى وإن أمراك بفعل شيء أنت لا تستطيعه فتظاهر أمامهما بأنك سوف تبذل لهما ما يحتاجان إليه، وأنك ستقف بجنبهما. كان عبد الله بن عمر وقد رأى رجلا يحمل أمه في الطواف يطوف بها، ويقول له: يا عبد الله، هل تراني قمت بحق والدتي؟ هل تراني قمت بحق والدتي؟ قال: لا، ولو بزفرة واحدة أنت ما فعلت شيئا. ولهذا بعض الناس الآن يخطئون، عندنا واحد المثل يكره كثير من الناس، يعني إذا رأيته يحسن إلى والديه أو إلى أمه يقول لك: أني نرد لها في الخير. أي خير ترده؟ يعني هذه الوالدة لو بقيت على كتفك تحملها في كل وقت ما تستطيع أن ترد خيرها، لأنك حملتك في بطنك 9 أشهر، ثم بعد ذلك تألمت عند وضعك، ثم بعد ذلك أرضعتك 1 أو 2 سنين، وإذا بكيت في الليل قامت إليك تغسل عنك الأذى وتحملك وتضمك إلى صدرها وتعطيك الدواء وتحرص على شفائك، فكيف ترد لها الخير؟ ولهذا هذه كلمة ينبغي أن تزال من قاموس الكلام والحديث، أن الإنسان يرد الخير لوالديه. لن ترد الخير، هذا واجب أوجبه الله عز وجل عليك، لابد أن تقوم به. ولهذا قال وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تنسى، لا تنسى دائما يا عبد الله، وأنت في صلاتك وأنت في قيامك وأنت في دعائك وتضرعك لله رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا دعوت لنفسك ألا تنسى الدعاء لوالديك أحياء وأمواتا. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، تقول هذا في إن استطعت في كل سجدة وفي كل صلاة وفي كل ركعة، ولا تكون بعد هذا العمل قد أديت ما هو واجب في حقك. الله سبحانه وتعالى بيّن أيضا مكانة الوالدين بأن قرن شكره بشكره. الله سبحانه وتعالى أمرنا بشكره، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة، واشكروا لي ولا تكفرون. أمر بعد ذلك الشكر للوالدين والشكر أيضا للناس، لكن لبيان قدر ومرتبة شكر الوالدين قرن الله سبحانه وتعالى شكره بشكر الوالدين، قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي أي يشكر لله ولوالديك إلي المصير. تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان، وتشكر الوالدين على نعمة التربية والرعاية، تشكر الله عز وجل على نعمة الإيمان أن جعلك مسلما أن جعلك مؤمنا، وتشكر الوالدين على ما أسدى لك من نعمة التربية والرعاية. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا أيضا فضل الوالدين في آيات ذكرها في سورة الأنعام، هي بمثابة الوصايا للعقلاء لمن أراد أن يتعظ ويتذكر ويسلك طريق الحق وعبادة الله عز وجل. هذه الوصايا التي والوصية كما تعلمون هي العهد المؤكد، هي العهد بالشيء عهد مؤكدا. يقول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر باقي الوصايا إلى أن قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ورتبها الله سبحانه وتعالى هذه الوصايا على حسب الأهمية، قال اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، احذر من الشرك كما أمرك الله عز وجل بعبادته وتوحيده، نهاك أيضا عن الوقوع في الشرك وعدم القيام بعبادته ألا تكون مخلصا في عبادتك لله عز وجل. الأمر الثاني قال وبالوالدين إحسانا، هذا مما يدل ويبين على أن حق الوالدين عظيم، وإلا ما قرنه الله سبحانه وتعالى بهذا الحق العظيم الذي له، الذي له سبحانه وتعالى وهو حق عبادته. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا أيضا جزاء بر الوالدين، يقول ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. يعني أحيانا يكون الحمل والرضاع يبلغ 30 شهرا، الحمل 9 أشهر ثم بعد ذلك تأتي سنتان في الرضاعة، لأن الرضاع كما قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وأقل الحمل هو 6 أشهر، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الأدنى هنا، قال وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذا الولد الضعيف الذي كان جنينا لم يكن شيئا مذكورا، إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح. ماذا قال الله عز وجل عن هؤلاء المعترفين بهذه النعمة، نعمة الوالدين التي أنعم الله عز وجل عليهم بها حيث مكنهم الله سبحانه وتعالى وأطال في عمرهم حتى وصلوا إلى هذه السن، لم ينقصوا على أعقابهم وإنما بقوا ثابتين على العهد، فشكروا من كان سببا في وجودهم. ولهذا قال تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فانظر يا عبد الله، هذا الثواب وهذا الجزاء الذي أعده الله عز وجل للمطيعين، للمحسنين إلى والديه. فقال سبحانه: نتقبل عنهم أحسن ما عمل ونتجاوز عن سيئاتهم بتكفير السيئات. في أصحاب الجنة وعد الصدق، والله سبحانه وتعالى أثابهم على ذلك جنات عدن. هذا جزاء من؟ جزاء المطيع لوالديه، المعترف بهذا الحق الذي لم يتنكر لوالديه، وظل وفيا، ظل وفيا يحترمهما ويشفق عليهما ويقوم بشؤونهما ويحسن إليهما أحياء وأمواتا. هذا الذي يجب أن يكون عليه أهل الإسلام. والله سبحانه وتعالى في سورة النساء أيضا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وينبغي أن تعلموا معاشر المستمعين أن التكرار الذي قد يأتي في القرآن الكريم ليس من قبيل اللغو، وإنما هو تأكيد لأهمية هذا الأمر. ولهذا لما كان حق الوالدين بمثل هذا القدر وهذا الفضل وهذا الجزاء، الله سبحانه وتعالى كرر الأمر به في آيات كثيرة، وكلما ذكره ذكره مقرون بعبادته. في آية النساء، في آية الإسراء قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إله وبالوالدين إحسانا. في آية النساء قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والأمر بالإحسان إلى الوالدين لم يكن من شريعة أهل الإسلام فقط، بل هو قديم قدم الرسالات السماوية. حتى إن بني إسرائيل الذين بعث الله سبحانه وتعالى فيهم أنبياء ورسلا كثر، كان في شريعتهم الأمر بالإحسان إلى الوالدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. وقد قص لنا القرآن الكريم في غير ما موضع أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين هم القدوة والأسوة والنماذج التي تصلح للاقتداء بها، الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من واحد ذكره الله عز وجل إلا وذكر له في هذه الخصلة أنه كان وفيا، وأنه كان مطيعا، وأنه كان برا، وأنه كان حافظا لحق والديه حتى وإن كانوا كفارا. يقول الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يقول عن يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. إبراهيم عليه السلام الذي ابتلي بوالديه أو بوالده الكافر، ومع ذلك كان يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نوح عليه السلام أيضا في دعائه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. كل هذا جاء في القرآن. هذا النماذج الحية، هذه القدوة والأسوة الحسنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء والمرسلين، من أجل ماذا؟ من أجل أن نتخذهم أسوة ونقتدي بهم فيما كانوا عليه. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل وأخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك الذين هدى الله، هؤلاء هداهم الله، فاقتدي بهداهم. فإذا أردنا أن نسلك طريق الأنبياء والمرسلين وأن نكون على طريقتهم في الأخلاق وفي العقيدة وفي الدعوة وفي الأداب، فينبغي أن نكون من أحرص الناس على هذا الحق العظيم الذي هو بر الوالدين. هذا ما جاء في بعض آيات القرآن، ولو فتشنا ونقبنا في السنة النبوية وما جاء فيها من الأحاديث لا يمكن أن نحدها بحد، ولا يمكن أن نحصر الأحاديث التي جاءت لتؤكد للمسلمين وجوب رعايتهم لهذا الحق وبأن لا يفرطوا فيه. فقد ثبت، وأنا أذكر بعض الأحاديث على سبيل العجالة حتى أتم الموضوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. هنا لابد أن نفتح قوسين كما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأل عن أفضل الأعمال، وفي بعض الروايات عن أحب الأعمال، لكن في كل مرة تراه يجيب بغير ما أجاب به في مناسبة أخرى. مرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. مرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فيقول: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: صلة الرحم. مرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب وأفضل الأعمال إلى الله فيقول: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. فتتنوع الإجابات على نفس السؤال، والعلماء أجابوا على هذا بجوابين. قالوا أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم يكون مختلفا لاختلاف المناسبات التي يأتي فيها ذكر الجواب، فأحيانا يتعين أن يوصى الناس وأن ينبه الناس على قيامهم بهذا الخلق أو بهذا الأدب وأن لا يفرطوا فيه. خذ مثال على ذلك: لو جاءك مثلا ضيف إلى بيتك، لما يأتيك الضيف ما هو أحسن عمل تقوم به؟ لا شك أنه مع أن طلب العلم هو أفضل، لكن أنت لا تذهب لتفتح كتاب وتقرأ وتهمل حق الضيف عليك، فيكون أحسن عمل تقوم به هو قيامك بالضيف، إكرام الضيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع الأجوبة على حسب ما يكون عليه الناس من أحوال وظروف ومناسبات. والجواب الثاني الذي أجاب به العلماء قالوا أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلف عندما يسأل عن أفضل الأعمال وأحب الأعمال، أنه يكون ذلك الجواب مناسبا للشخص السائل، لأن أحوج ما يكون إليه هو هذا دون الآخر. ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أوصني يا رسول الله. قالوا: لا تغضب. قال: زيدني. قال: لا تغضب. قال: زيدني. قال: لا تغضب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل مشكلته في الغضب، وأنه إذا غضب وثار ربما ضاع منه كل شيء وفرط فيه كثير من الأمور، فأوصاه أن يتحكم في هذا. جاءه آخر فقال: دلني على عمل. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فكانت تختلف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ماذا؟ على حسب الأشخاص السائلين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، وفي رواية على في أول وقتها. لا شك أن هذا من أفضل الأعمال. قيل: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. وانظر هنا، قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ قالوا: لأن بر الوالدين فرض عين على كل إنسان، بينما الجهاد قد يكون فرضا كفائيا يقوم به البعض ويسقط عن الآخرين. ولذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال له: أريد أن أجاهد الروم أو أن أغزو الروم. قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فبرهما، أما الروم فقد تجد من يغزوها، أبواك في حاجة إليك فاذهب إليهما وجاهد معهما، وقيامك بشؤونهما هو عين الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد لأن الفرض العيني مقدم على الفرض الكفائي كما قال العلماء. ولهذا جاء في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الغزو. الغزو هو الجهاد، جهاد العدو، ولكن هذا الغزو هو الغزو الكفائي، يعني ليس العيني. العيني مثلا إذا داهم العدو بلاد المسلمين فإنه يتوجب على أهلها أن يقاوموا العدو وأن لا يستسلموا له، أو أن يكون النفير من قبل الإمام حاكم المسلمين يدعو الناس إلى مجابهة العدو. هنا يكون الجهاد ماذا؟ يكون فرضا عينيا. أما إذا كان كفائيا فجاء هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أحي والدك؟ والدك حيين وأنت تريد الغزو؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، ارجع إليهما، قيامك بحقهما، سهرك على شؤونهما، الإحسان إليهما، الصبر عليهما، الإنفاق عليهما، كل هذا هو من الجهاد في سبيل الله، فلك فضل من يجاهد وأكثر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في سنن أبي داود أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة. والهجرة نوع من الجهاد، أن يهجر الإنسان من ديار الكفر إلى دار الإيمان، وكانت واجبة عليهم. قال وتركت أبواي يبكيان. الهجرة كان الصحابة يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها، على أن يهاجر، لكن جاء هذا الرجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام تركت أبواي يبكيان وأنا أريد الهجرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع إليهما وابقى معهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا يدل على قدر ومكانة الوالدين. وجاء في سنن الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا حديث عظيم في بيان بر الوالدين، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت أضع هذا الباب أو احفظه. يعني هذه الجنة التي هي مطمع كل مسلم، وأنت تعبد الله عز وجل يجازيك بدخول الجنة، فأنت تعمل لهذه الجنة، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني والديك بابات، هو اللي شاد الباب تاع الجنة. الجنة لها أبواب، كاين باب الوالد نتاعك هو اللي يبقى فيها، بمعنى إذا ما فتح لك شبابك ما راحش تدخل. الوالد أوسط أبواب الجنة، أو الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت أضع هذا الباب أو احفظه. فإذا أردت أن يفتح لك باب الجنة فاحفظ والديك وتكرم عليهما وبرهما أحياء وأمواتا. أما إذا فرطت وقصرت وأنت تعلم وجاوزت الحدود ونتج من نفسك الغرور والعقوق حتى أذيت والديك، وربما يموتان من غير أن يكون راضيين عليك، هذا من أصعب الأمور. أي حياة أيها الإخوة تحلو للإنسان إذا مات والده أو والدته الصالح أو الصالحة، تموت وهي تدعو عليه، ربما تموت وقد يخبر بأن يمثل أمامها لتحدثه أو ليطلب منها العفو فيعبأ أن يأتي ويصر مستكبرا، وربما قالت له زوجته لا تذهب ولو ذهبت لا ترجع إلي، فيؤثر رضا زوجته على رضا والديه ولا يذهب ولا يستسمح والديه، بل وأكثر من ذلك ربما لا يحضر حتى جنازة والديه أمه أو أبيه. هذا هو العقوق، هذا هو العقوق الذي يجعل العبد مفلسا من الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أمتي يأتي بصيام وصلاة وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن قضيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، الحديث رواه مسلم. ولهذا الإنسان لابد أن يحذر، لابد أن يحذر، لا تغتر بما أنت عليه من السمت ومن الهدي الظاهر ومن العبادة ومن الصلاة في المسجد إذا كنت مفرطا في هذا الحق مقصرا فيه. حتى وإن أساء إليك الوالدان فاعلم أنك لن تكون أشفق منهما مما كان هما أشفق عليك أبدا. ما يمكن، ما يمكن. هذه الوالدة التي ربما أنت عند الكبر كأنك لا تريد أن تلقاها ولا تريد أن تأتي إليها ولا تشفق عليها، وهي التي أشفقت عليك وهي التي صهرت عليك وهي التي ربتك وهي التي فعلت وفعلت بك. انظر حتى الوالدة لما يغيب ابنها عنها كأنها أخذ من أعضائها عضو، كأنه سلبت منها الكبد. تعرفون لماذا يقولون بأن الأولاد هم فلذات الأكباد؟ تقول يعني المرأة لما يروح وليدها يموت مثلا ولا هكذاك تقول لك ولا يصاب بأذى يقول لك هم شووا لي الكبدة تاعي، يعني حرقوا لي الكبدة تاعي، لأن الكبدة في الإنسان هي أرق عضو، عضو رقيق جدا، يعني لو يطيح مثلا يتلوث يتقطع. فكذلك يعتبر الأبناء بالنسبة للأباء. وأنت هل تجد مثل هذا؟ هل أنت تحس أن أمك حقيقة هي فلذة كبدك؟ لا، ولكن أنت انظر هذا الإحساس وهذا الشعور الذي هو موجود عند الوالد وموجود خاصة عند الوالدة، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله بعد قليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. يعني اعلم أيها الإنسان أنك مهما بالغت، مهما بالغت في الإحسان إلى والديك فإنك لن تستطيع أن تؤدي حقهما إلا في حالة واحدة، يعني تجد والديك مملوكين، يعني من العبيد، يباعان في سوق الرقيق، فتأتي أنت بمالك وتشتري والديك من هذا السيد الذي ملكهما، ثم بعد ذلك تعتقهما، تجعلهما أحرارا في سبيل الله، فيمكن أن يحصل لك هذا العمل الذي هو مقارب أو مساوي أو معادل لما قام به والدك اتجاهك. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وهذا من أعظم الحديث التي قيدت في هذا، يعني رضا الرب في رضا الوالد، بمعنى إذا رضي عنك الوالد فاعلم أن الله عز وجل رضي عنك، بشرط أن تكون ملتزما بطاعته سبحانه وتعالى. فالذي يصلحنا أيها الإخوة والذي يرفعنا هو برنا بوالدينا، وكل إنسان عنده هذا المجال مفتوح أمامه. إذا كان والديه على قيد الحياة هذه هي الفرصة التي ما بعدها فرصة، الفرصة السانحة، الفرصة الباردة كما تسمونها. ومن ذهب أحد والديه عنه فله فرصة لبرهما والإحسان إليهما بالتصدق عليهما والدعاء لهما والاستغفار لهما، فالمجال مفتوح، وقد يصلهما ما تتصدق أنت به من عمل أو قربة أو خير. هذا أمر لابد أن يعرف. ولهذا كان طاووس اليماني يقول من السنة أن يوقر أربعة، من السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقر أربعة من الناس: العالم، وهذا لا شك، وذو الشيبة، الرجل الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. من السنة أن يوقر أربع، أن يحترم أربع من الناس: العالم، وذو الشيبة، الرجل الكبير الذي شاب في الإسلام، والسلطان، والوالد. فإذا رأيت الأمة توقر هؤلاء الأربعة وتحترمهم فاعلم أن الخير ما زال فيها. وإذا بدأت أو صارت لا تقيم وزنا ولا اعتبارا لهؤلاء فاعلم أن الخير بدأ يزيل يزول منها ومن ساحتها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث: رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ يعني رغم أنفه يعني لصق بالتراب وكأنه دعاء عليه، من هذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. هذا إنسان مضيع لحياته، مضيع لوقته، إذا أدرك والديه عند الكبر ولم يدخل الجنة. معنى ذلك أن الفرصة كانت موجودة عنده ليطيع والديه، ليحسن إليهما، ليبرهما، ومع ذلك لم يفعل في ذلك شيئا، فضاعت منه الجنة، لم يدخل الجنة، مع أن الأسباب لدخول الجنة متوفرة وهي أكثر عند بره لوالديه. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. قال: هذا الذي يدرك والديه أو أحد والديه ومن بعد ما تخش الجنة تخل النار، هذا إنسان محروم، هذا محروم، محروم من الخير، محروم من الفضل، محروم من الثواب. من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار، كيف يدخل النار؟ فهو لم يدخل النار إلا بماذا؟ بسبب تضييعه أو عدم قيامه بالأسباب التي تدخله الجنة. قال: فقل آمين، فكأنه دعا عليه بالحرمان، قال: فقلت آمين. إذن هذا في الحقيقة قليل من كثير، ونظر من جملة من الأحاديث كثيرة جاءت في تعظيم حق الوالدين والصهر على شؤونهما. بقيت مسألة أو مسألتين أريد أن أتكلم عليها في هذا الموضوع، وهي من الأهمية بمكان. قد يسأل الإنسان يقول: بما يكون البر؟ كيف أعرف أني قائم بحق البر؟ من رحمة الله عز وجل بعباده أن نوع لهم في كل ما يأتونه من أمور العبادة، نوع الله سبحانه وتعالى لهم الأمور ولم يجعلها محصورة أو مقصورة على عمل دون آخر. لأن الإنسان أحيانا قد لا يكون عنده المال، فكيف ينفق؟ فكيف ينفق؟ إذن هو قد حرم من ماذا؟ حرم من الإحسان، من الإحسان المالي المادي لوالديه. لكن هل يمكن أن يحرمهما من الإحسان إليهما بالقول اللطيف اللين؟ لا، فيمكن. إذن إذا ضاع منه هذا أو قصر في هذا، يمكن أن يتدارك العمل في الآخر. ولهذا قال العلماء أن البر إلى الوالدين يكون بالإحسان إليهما بالقول اللين الدال على الرفق والمحبة لهما، وتجنب غليظ القول الموجب لنفرتهم، وهذا قد تكلمنا عليه ولن نعيد فيه الكلام. من علامات البر بالوالدين منادتهما بأحب الألفاظ إليهما، ولا يسمعهما إلا ما يرتحان ما يريحهما. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن ينادي والديه بالألفاظ أو بالألقاب أو بالأسماء التي لا يرضيانها، وإنما يتكلم معهما بأدب، أن يقول أبي، أن يقول أمي، أن يلقبه وأن يناديه بأحب الأسماء إليه. لا ينبغي أن يتكلم معه كما يتكلم مع عامة الناس. ولهذا جاء في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبصر رجلين يمشيان في الطريق، فقال أبو هريرة لأحد الرجلين: ما هذا منك؟ يعني هذا الذي تمشي معه من؟ قال له الرجل: هذا أبي. فأوصاه أبو هريرة بثلاث وصايا: قال: لا تسميه باسمه، تسميش باسمه، عنده اسم غيرك يناديه باسمه، لكن أنت لا تناديه باسمه، ناديه باسم الوالد أو الأب، ناديه باسمه، ولا تمشي أمامه، امشي خلفه حتى تكون كالذليل أمامه، لا تمشي أمامه، بل إما أن تمشي خلفه وإما أن تمشي معه، إما من جهة اليمين أم الشمال، ولا تجلس قبله، لا تجلس قبله. إذا كنت تمشي معه بس تريح، خليه هو يريح الأول، ومن بعد أن تجلس ثانيا، وأجلسه في المكان الذي تفضله أنت لنفسك، المكان الذي ترضاه أنت لنفسك اجعله لوالديك. هذا هو البر، هذا من علامات البر. ثالث من علامات البر، وهذا قد يفرط فيه كثير من الناس، أن يعلمهما ما يحتاجان إليه من أمور دينهما. أنت مطالب بأن تحسن إلى والديك وأن تعاشرهم بالمعروف، والمعروف هو كل ما عرف وما علم من الشرع جوازه، تعاشرهم بالمعروف. وكما تحسن إليهم الإحسان المادي بالمال، أيضا ينبغي أن تعلمهما أمور دينهما. أنت إذا ربي رزقك العلم ورزقك النصح، فلا بد أن لا تفرط في نصح والديك، تقول يا والدي يا أبي هذا لا تفعله، هذا كذا، كل ذلك بأدب، كل ذلك بحكمة، كل ذلك بطريقة تجعل الوالد ينجذب إلى حديثك ويرضى بحديثك، وتأخذه معك إلى المسجد تعلمه وتصبر عليه إن كان جاهلا، وتحاول أن تجعله يقلل مما هو فيه من الجهالات. فهذا من البر. أما أن تسكت مثلا عن أخطائه وعن معاصيه ولا تحدثه ولا تكلمه، هذا لا يكون من البر. في البر، فمن البر أن تتولى تعليم والديك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تبسط أيديهما، أن تبسط أيديهما في نعماتك، ولا تستأثر بذلك عليهما. إذا كان عندك رزق وعندك مال، اعطي لوالديك ما يحتاجه، يعني لا يظهر عليك أثر الغنى ووالدك محرومان منه، ووالدك محرومان منه. قد تعطي وتغدق على الآخرين وأنت أقرب الناس إليك لا تحسن إليهما، فأعطيهما من المال ما يحتاجان وزيادة. إذا كان عندك مال اعطيهما من الأكل والشراب والملبس والحج والعمرة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. من البر أيضا، وقد لا ندخل في مسألة العقوق لأن كل ما كان ضد البر فهو من العقوق، ومسألة العقوق شيء آخر، من البر لوالدي أن لا يسيء إليهما، الإساءة إلى الوالدين إما بالقول وإما بالفعل. الفعل معروف، الإنسان إذا أساء بالفعل مثلا يضرب باباه ولا يطبعه ولا كذا، لا شك أن هذه جريمة نكراء، هذه من أكبر الكبائر. احنا نقول الإساءة التي تكون أحيانا بالقول، فلا تسيء إلى والديك لا بسب ولا بشتم ولا بلعن، وأن لا تكون سببا في ذلك. لأن الإنسان قد يقول لا يوجد من يسب والديه أو يشتم والديه أو يلعن والديه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان قد لا يشتم والديه مباشرة لكن يتسبب في سبهما. ولهذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل لوالديه. الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي كل ذنب عظيم ختمه الله عز وجل بعذاب أو غضب أو لعنة أو نار. وكبائر الذنوب من العلماء من قال أنها سبعة، ومنهم من قال أنها 70، ومن قال هي إلى 700 وأكثر. على كل ما جاء يعني من الوعيد في الذنب فهو يعد من الكبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه، أن يسب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ لأن هذا لم يكن في العهد الأول، لكن الآن هو موجود، قد يأتي الرجل صراحة ويسب والديه، ولكن قال هل يشتمه، هل يوجد من يشتم والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، ويشتم أم الرجل فيشتم أمه. أنت إذا تسببت أو شتمت والدة أو والدة إنسان آخر، تخاصمت معه، فاعلم أنه بالمقابل سوف يسب والدك، فتكون كأنت الذي تسببت في سب والدك، وكأنك أنت الذي شتمت والدك. ولهذا جاء في لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وهل يلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يلعن أبا الرجل فيلعن أباه. فالإنسان يحذر، يحذر أن يكون كذلك. من البر أيضا، وهذا جاءت به النصوص، من البر الوالدين صلة أهل ود أبيه، باباك ولا يماك عندهم أقرباء، عندهم أصدقاء كانوا يأتون إليهم يجتمعون بهم يتزاوران. أنت إذا مات أحد والديك أو مات والدك فينبغي ألا تقطع الصلة، ألا تقطع الصلة بأصدقاء وأقرباء والديك، لأن هذا من البر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. من أبر البر، يعني من العلامات التي تدل على بر الولد لوالديه أنه إذا مات أحد والديه أو مات والديه فإنه يصل من؟ يصل أهل ود أبيه بعد أن يموت والده. ولهذا هذا الخلق كان مركوزا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفه الصحابة. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاش زمنا مع خديجة، كانت بعض النساء صديقات خديجة يأتين إلى البيت يتكلمن معها ويزرنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى من يدخل ويخرج من بيته. لكن عندما ماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنه رضي الله عنها وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، كانت بعض النساء أو كانت بعض صديقات خديجة أم المؤمنين تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي بها وكان يجلسها في أحسن الأماكن ويبالغ في إكرامها ويرحب بها ترحيب المبالغة فيه. فكانت عائشة تقول من هذه، من هذه المرأة التي تفعل بها؟ فتقول إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. فأنت إذا رعيت هذا الوفاء وقمت بإكرام أصدقاء أبيك بعد أن يولي وبعد أن يموت فاعلم أن هذا من أبر البر الذي تفعله بأبائك. وفي الحقيقة الموضوع كما قلنا ذو شجون وفيه أشياء ربما كان يحسن التطرق إليها لأنها داخلة في الموضوع، لا سيما مسألة بر الوالدين عند أو مع اختلاف الدين، يعني كون الوالد يكون كافرا أو مسلما هل يبر أم لا؟ كلام أهل العلم في ذلك واضح بأنه يبر الوالد والوالدة سواء كان مسلما أو كان كافرا، لكن يفرق بينهما في أن الأب الكافر لا يطاع فيما أمر من المعصية والذي هو الكفر بالله عز وجل، هذا لا ينبغي أن يكون. أما إن كان في جانب المعروف والإحسان إليهما، الإحسان بالقول الطيب وصلتهما بالمال والإحسان إليه فإليهما، فلا شك أن هذا من الشرع، بدليل أن أسماء بنت الصديق رضي الله عنها كانت أمها مشركة، لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منها حاجة قالت أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام إن أمي جاءت راغبة، راغبة يعني تطمع في حاجة أوصلها به أصلها به، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل أصل أمي وهي مشركة؟ قال نعم صلي أمك وهي مشركة، صلي أمك وهي مشركة. إذن فوجب علينا الإحسان إلى الوالدين. تبقى مسألة أختم بها، مسألة بر أحد الوالدين أيهما يقدم؟ البر لا شك أنه يكون للوالدين، لكن أحيانا قد يتعارض بر الوالدين في آن واحد، أبوك يقول لك شيء وأمك تقول لك شيء، ما الذي تقدم؟ ونقول هذا عندما يتعارضان، لكن في غير معصية، بمعنى لو أن والدتك تأمرك بمعصية والوالد يأمرك بطاعة لا شك أنك تطيع أباك، لكن إذا أمرك بشيء يتعلق مثلا بمصلحة دنيوية بأمر وأنت لابد أن تلبي طلب أحدهما ولا تستطيع أن تفعل ذلك في وقت واحد، ما الذي تقدم؟ لا شك أن بر الوالدة هو الأول، هو الذي ينبغي أن يقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فأعطى للأم ثلاثة حقوق، والعلماء بيّنوا ذلك، قالوا لأن الأم انفردت عن الأب بالحمل وبالوضع وبالرضاع، وهذه الأب لا دخل له فيها، وإنما يشترك مع الأم في التربية والرعاية. ولهذا إذا تعارض بر أحد الوالدين مع الآخر يقدم بر الوالد على ماذا؟ على بر الوالد. ولهذا كان العلماء يقولون هذا. ومالك رحمه الله عنده مسألة يقول أنه لابد أن يبر سواء، يعني بالمساواة، لا ينبغي الفصل بينهم، تبر هذا وتبر هذا في وقت واحد، وهذا قد يصعب. وسأل رجل الإمام مالك رحمه الله، قال إن أبي في السودان، عنده بابا في السودان وهو في بلد آخر مع أمه، قال إن أبي أمرني أن أزوره، يعني في بلد السودان، وأمي تمنعني من ذلك، أمي تقول لي لا تذهب، يعني لا تذهب لوحدك. فقال مالك أطع أباك ولا تعصي أمك، أطع أباك ولا تعصي أمك، يعني هو لازم إما يروح إما ما يروحش. لكن لما قالوا أطع أباك ولا تعصي أمك أراد أن يقول له سافر مع أمك، خذها معك واذهب إلى أبيك، خذ أمك معه وسافر إلى أبيك، فأنت أعطيت أباك ولم تعصي أمك. ولكن أحيانا وهذا الغالب قد يتعارض البر، ولهذا ينبغي تقديم ماذا؟ تقديم طاعة وبر الوالد على الوالد، لكن في حالات التي يصعب على الإنسان تلبية ما يطلبان في الوقت الواحد وفي الظرف الواحد المشترك. وبر الوالدة معروف أنها هي أحق، لأنها هي امرأة وهي أكثر شفقة على ابنها. وأنا أذكر من الأشياء التي حفظتها في صغري لأحد الشعراء وبه أختم، يمثل يعطي لنا صورة عن حنان وعن شفقة الأم، هذه التي لابد أن يخضع كل مسلم لأمه بأن يحسن معاملتها وأن يكون وفيا لها وأن يحترمها وأن يقبل رأسها وأن يطلب منها الدعاء وأن يتوسل إليها بكل ما من شأنه أن يربح من ذلك العمل ومن ذلك الفعل الحسنات والأجور من عند الله سبحانه وتعالى. هذا شاعر يعطي مثال لرجل أو لطفل صغير، وهذا المثال فقط يعني من الخيال وليس حقيقة لأنه لا يمكن أن يكون، ولكن هو عبر عنه بصورة جميلة جدا تجعل أو تبين لنا ماذا قيمة هذه الأم بالنسبة للولد، حتى وإن أساء هو إليها ونهرها أو ظلمها وضربها، فهي مع ذلك لا ترضى أن يمس ولدها ولو بكلمة. يقول أنه مرة كان غلام صغير أغراه رجل كبير بالمال، قال له أعطاه سكين وقال له اذهب إلى أمك و يعني أضربها بطعنة من سكين، ثم أخرج قلبها وأتني بهذا القلب وأنا أعطيك الدراهم فهو لما فعل هذا جاء في الطريق فسقط. فهو يصيغ هذا في شعر لطيف يقول، وهذا مما أذكره من قديم، يقول فيه وقد أحسن المقال: أغرى امرؤا غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والضرر، فمضى فأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه، ثم عاد على الأثر لكنه من فرط دهشته هوى، فتدحرج القلب المخضب إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فاستل خنجرا ليطعن نفسه، طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم: كف بنية لا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يعني حتى وهي في تلك الحال تشفق على والديه وتقول له لا تطعن فؤادي، بمعنى لا تقتل نفسك مرة، لأني إن قتلت مرة أولى فقد أقتل مرة ثانية بسببك لأنك فردتك بيدي. كل هذا أيها الإخوة، كل هذا الذي جاء لسيما في النصوص الشرعية مما يجعلنا نحافظ على هذا المكسب العظيم وعلى هذه النعمة إذا كان الله سبحانه وتعالى قد رزقنا بها. فمن يعلم أن والديه على قيد الحياة فليسعى كل السعي من أجل إرضائهما والقيام بحقهما، فإن هذا هو العمل الذي يؤجر عليه الإنسان والذي يجد عاقبته الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. ومن فرط أو قصر فينبغي أن يراجع نفسه، وينبغي أن يحاسب نفسه وأن يعود إلى رشده، وليعلم أنه لن ينفعه عمل يتقرب به إلى الله عز وجل ما دام مسيئا لوالديه. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقنا لطاعته والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبعد عن أمة الإسلام وعن مجتمعات أهل الإسلام هذا الغبن الذي يعيشونه، وأن يوفقنا لمحاربة هذه الآفات، كما نسأله أن يرزقنا التخلق بأخلاق الإسلام، بأخلاق القرآن، بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان مضرب المثل في بره لوالديه وفي أمره الصحابة وسائر المسلمين ببر والديهم. أسأل الله تعالى الكريم أن يحقق لنا ذلك. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا شيخنا على ما أتحفنا به من هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونستأذنه في سؤال أو سؤالين لأن الوقت ضيق جدا. السؤال الأول، يقول السائل: نرجو منكم توضيح كيفية معاملة الزوجة لوالدي زوجها، وكيف تساعد في الإحسان إليهما وبرهما، وما هي الحدود الشرعية في خدمتهما، جزاكم الله خيرا. أولا، على الزوجة أن تكون مطواعة وأن تعمل بما يأمرها به زوجها، وأن تقتدي به إذا ما كان محسنا لوالديه. يكرم والديه تكرم والديه، تقوم بخدمتها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وإن رأته مقصرا غير عابئ بهذا الحق فلا ينبغي أن تكون مثله، ولو أن تخدم والديه من غير علمه. فالزوجة حتى ولو لم يكن والد الزوج والدا لها، لكن الجزاء من جنس العمل، ولأنها بذلك إن أحسنت معاملة والدي الزوج فإنها بذلك تعطي نموذجا لأبنائها أيضا في أن يحسنوا لأبيهم ويحسنوا لجدهم وجدتهم. ولهذا لابد للمرأة الصالحة للزوجة إذا جاءت إلى بيت زوجها لابد أن ترعى هذا الحق، نعم هي من حيث الحكم الشرعي أنه لا يجب عليها وجوبا أن تخدم والديه، نقول لها كما تخدم الزوج تخدم والديه، لا، تخدم والديه بقدر الحاجة وبقدر ما تستطيع. فمثلا إذا لم يكن عندهما من يهيئ لهما الطعام فينبغي أن تهيئ الطعام لتطعمهما، هذا واجب. أما الأمور التي لا تستطيع أداءه فهذا لا شك أنه كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعلم عند الله عز وجل. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كيف نوفق بين قول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله؟ الآية واضحة، قال: يوادون من حاد الله ورسوله، يعني هو يحبهم مع ماذا؟ يحبهم مع عداوتهما لله ورسوله، عندهم عداوة لله والرسول والإسلام، وهو مع ذلك يبقى على مودته، هذا الذي نهى الله عز وجل. أما الوالدين ألصق الناس به رحمة، فلا شك أنه يحسن إليهما ويعاشرهما بالمعروف تنفيذا لأمر الله عز وجل، وهو في قرارة نفسه يكره ما يكون عليه والديه من الكفر، ولهذا لا يقرهما في في في في كفرهما. مثلا لو قال له واحد من والديه خذني مثلا إلى الكنيسة مثلا، أو اتركني مثلا أعبد الله بطريقتي، فهو لا يأذن له بذلك ولا يسهل له ذلك ولا يعينه في ذلك. لكن إن قال له مثلا اعطيني لأطعم لأشتري الدواء مثلا تنقلني إلى مكان في حاجة، فهنا لابد أن يطيعه في المعروف، لأن هذه نصوص شرعية لابد من الوقوف عندها. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال نختم به، يقول: رجل أراد أن يتزوج من امرأة ولكن والداه رفض ذلك، فهل يطيعهما وجزاكم الله خيرا؟ والله هذا من المسائل التي كنا أردنا أن نتعرض إليها في الدرس، لكن الوقت عاجلنا ولم نتمكن من التطرق إلى هذه المسائل. كون الولد مثلا أو الابن يخرج مثلا ويسافر إلى بلد قد لا يرجع إلا بعد أعوام أو بعد شهور، إما لتجارة إما لطلب علم، وتأتي مسألة أيضا الزواج، أن يتزوج الإنسان بمن لا يرضى بها والديه أو أحد والديه، ماذا يفعل؟ وكذلك تطرح مثلا مسألة الطلاق، أن يقول مثلا الوالد لأحد أولاده طلق هذه المرأة. فهذه مسألة لابد يعني كل قضية تعالج على حدة. أما مسألة الطلاق فهذه ظاهرة، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن عبد الله بن عمر أمره أبوه عمر بن الخطاب أن يطلق امرأته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أبي أمرني بأن أطلق زوجتي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطع أباك، يعني أطع عمر. وعمر كما تعرفون مع تحريه للحق والعدل فلا شك أن أمره لا يعصر. ولهذا الإمام أحمد بن حنبل لما قال له رجل: إن أبي أمرني أن أطلق أمتي، فهل أطلقها كما قال عبد الله بن عمر لأبيه؟ قال له الإمام أحمد: حتى يكون أبوك مثل عمر، يعني لا تطيعه. إذا قال لك طلق زوجتك ما تطلقهاش، غير إذا كان ببكي مع عمر بن الخطاب، يعني في اتباعه للحق وتحريه للعدل. أما إذا كان ظالما أراد أن يقول لك طلق هذه المرأة عن هوى، لم تعجبه مثلا، فإنه لا يطاع في هذه الحالة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما مسألة الزواج فهذه الإنسان لابد أن ينظر إليها، إذا كان الإنسان سيقيم مثلا مع والديه في البيت فلابد أن يفكر في هذا الأمر، لأنه قد يفعل ويتزوج ثم يأتي إلى البيت وتقع هناك وتنجم عن ينجم عن هذا الزواج مشكلات، ولا يستطيع بعد ذلك أن يكون دائما هو الحكم والفاصل والمصلح، وربما تذهب عنه زوجته أو يطلقها بعد أن يكون عنده أولاد. إذن هذه فيها نوع من المغامرة، والمغامر لا يكون محمودا ولو سلم كما يقولون. أما الإنسان إذا مثلا تزوج امرأة صالحة وعندها صلاح ومرأة مقبولة ديانة ووالده لم يرضى بذلك، له أن يتزوج، لكن بشرط أن يكون له سكن منفرد حتى لا تكون هناك مشكلة. ومع ذلك أقول مهما كان الأمر فإنه ينبغي أن يسعى المرء إلى إرضاء والديه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يحاول يعني يقنعهما، ما لا يتعسف ولا يغضب، قال أنا أريد أن تزوج هذه وبس. أنت إذا شفت والديك صالحين والدك يعني ربما انتبه إلى أمر أنت لم تنتبه إليه، فلا شك أن طاعتهما أولى، تقدم حتى على هواك. ولهذا هذه المسألة لابد أن تعالج بحكمة وبنظر ثاقب حتى لا يجني الإنسان مرارة معصيته لوالديه. أما إذا كانت المرأة ذات صلاح وذات دين وهما لم يرضيانها خاصة لدينها، فإنهما لا يطاعان في هذا الأمر. ولهذا هذه مسألة متى يطاع الوالدان ومتى لا يكون ترك طاعتهما من العصيان والعقوق، هذه مسألة تكلم عليها العلماء بتفصيل وليس هذا محل بيانها، وأكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزى الله خيرا شيخنا على ما متعنا به، فقد مر الوقت سريعا معه، ووددنا لو كان الوقت اطول. ونعتذر منكم ايها الحضور الكرام على باقي الاسئله لضيق الوقت. الى اللقاء الغد، الى لقاء الغد، نترككم في رعايه الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. أحسن الله إليك.